في حقنا مش هنتساهل، كلنا واحد هنتواحد، خلاص الكل هيساعد، الكلمة تبقى واحدة، عايشين على أرض واحدة، ملكنا مش ملك واحد. صاحب قضية قعدت أحسبها مع نفسي وأنا بتفرج عاللي بيجرح عليا. شفت راجل قد جدي بيطالب بحقه وسنده شاب صاحب قضية في حقه مش بيتساهل، في ظهره بنت بمت راجل وانا ساكت وصمت سلاحي رجعت حسبتها لقيتني اساوي صفر. راح اتغير شايفني في عين انا صغير، ماجيش في الهيفة واتصدر وقت الجد لقيتني هرب. كلنا واحد هرمت واحد خلاص الكل هيساعد، كلنا واحد هرمت واحد خلاص الكل هيساعد، الكلمة تبقى واحدة، عايشين على أرض واحدة، ملكنا مش ملك واحد.